محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن مقتضى القاعدة في باب الأحكام الظاهرية هو عدم الإجزاء، والنقطة هي أن الواقع لا يتغير في باب الأحكام الظاهرية، ومع عدم تغيره يجب امتثاله. اللهم إلا بناء على بعض أشكال السببية. هذا حصيلة ما أكثر. وفي مقابل كلام جديد من الآن، وفي مقابل ما ذكرناه من مقتضى القاعدة يوجد كلامان الأول لصاحب الكفاية وحاصله أن الحكم الظاهري في باب الأصول العملية يجزي امتثاله عن الواقع، وأما في باب الإمارات فلا يجزي إذن لا بد من التفصيل بين باب الأصول حيث الحكم والإجزاء وبين باب الإمارات حيث الحكم هو عدم الإجزاء. ففي المقام دعويان، الأولى الإجزاء في باب الأصول، الثانية عدم الإجزاء في باب الإمارات. أما الدعوة، أما توضيح الدعوة الأولى وهو أن يقال لا إشكال في أن ثوب المصلي يلزم أن يكون طاهرا أثناء الصلاة، وبتعبير آخر شرط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن. طيب يحس احنا طهارة الثوب نفسك على التسليم. لقوله مثلا عليه السلام لا صلاة إلا مثلا بطهر. وإذا كان عليكم السلام لدى المكلف ثوب يشك في طهارته فإذا تمسك بأصل الطهارة وثبتت طهارته ظاهرا وصلى ثم انكشف أنه نجس فلا تجب في رأي الآخوند لا تجب الإحاطة بمقتضى القاعدة يا إخوان. والوجه في ذلك أن المكلف إذا أجرى قاعدة الطهارة فببركتها سوف تتوسع دائرة الشرعية فقبلا كان شرط صحة الصلاة فردا واحدا وهو ماذا؟ طهارة واقعية. وبعد إجراء قاعدة الطهارة يصبح ذا فردين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. وهذا الاتساع أي اتساع دائرة الشرقية ببركة قاعدة الطهارة هو ما يعبر عنه بالحكومة ويقال إن دليل قاعدة الطهارة حاكم على دليل شرعية الطهارة بمعنى أنه موسع لدائرته تعبدا وإذا اتفق الشرط وأصبح شنو عبارة عن فهار الأعم من الواقعية والظاهرية. فإذا صلى المصلي ضمن الطهارة الطهارة الشنو ظاهري التي تولدت ببركة بحث الطهارة، وكان في الواقع وفي علم الله وجبرائيل، فالمقصود أنه فقط نحذف جبرائيل في علم الله، وكان في علم الله نجس، فصلاته هل واجد للشرط أو لا؟ نعم، إنها واجدة واقعا، هاي كلمة واقعا لا تقبل عنه، واقعا هي واجدة إلنا للشرط، لأن المفروض الشرط ماذا؟ ليس خصوص طهارة الواقع، بل يعم الطهارة الظاهرية، وواقعا الطهارة الظاهرية موجودة. هذا هو المقصود القاعدة الأولية، بعد ورود بركة الطهارة. لا، بعد ورود المقصود القاعدة الأولية الواقع واحد لم يتغير. ببركة أصل الطهارة أصبح شيء ليس عن الصح. ماشي. فمعناه أن بعد ورود دليل شرعي أصبح. وإن القاعدة الأولية بداية الواقع. نحن قصدنا ترى الواقع القاعدة الأولية بمقتضى القاعدة الأولية، يعني بقطع النظر عن النصوص الخاصة، بحكم النصوص الخاصة. تقول من صلى في النجس فدا، إذا كان جاهلا صلاته صحيحة، إذا كان ناسيا صلاته شنو؟ باطلة. هاي ما النصوص الخاصة، هاي ما نجول به. قصدنا من مقتضى القاعدة، يعني نحن وأدلة ماذا؟ شرطية الطهارة واليمن. وهي أدلة قاعدة أدلة الأصول العملية من قاعدة الطهارة أو قاعدة الخليعة أو غير ذلك، هذا المقصود. فصلاة الواجب للشرط واقعا فتكون صحيحة. غاية الأمر إذا أنهى المكلف صلاته واطلع بعد ذلك على نجاسة ثوبه، فمن الآن، الآن يعني شنو من الآن؟ أحسب من حين الصلاة يرتفع الشعر، يرتفع الشعر، إذ بعد العلم بالنجاة لا تجري قاعدة صحيح. لا أنه ينكشف ارتفاعه شنو منذ البداية عن حين الصلاة، بل حين الصلاة كان موجودا واقعا، والآن يصبح. وهذا نظير من دخل عليه الوقت وهو مسافر، فصلى وصلى فصلى وصلى أفرح، ورجع إلى وطنه قبل انتهاء الوقت، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ تماما كلا. لماذا؟ مع أنه كلا لا تجب عليه الإعادة، مع أنه الآن ليس بمسافر، وجه في ذات عدم وجود العادة حينما أفاض الصلاة كان مسافة وحكمه القصر، وبعد الصلاة ارتفع وتغير الموضوع مقامه. حين الصلاة كان واجدا للشرط، هذا المصلي كان واجدا للطهارة الظاهرية، وبعد الصلاة وانكشاف الخلاف يتغير الموضوع، يصير عالما بالنجاسة بعد أن كان شاكا. يرتفع الشرط من الآن لا بد، فصلاة تكون صحيحة. هذا لو كان مستند حكم الظاهري هو ماذا؟ مثل أصل الطهارة وإخوته، مثل أصل السلية، استصحاب الطهارة بناء على أنه بناء على أنه من الأصول الحملية من الإمارات وغير ذلك من الأصول. هذا كله في توضيح الدعوة الأولى. وأما توضيح الدعوة الثانية التي هي عبارة عن من؟ الدعوة الثانية عدم الإجزاء في من؟ في باب الإمارات. فهو أن يقال إن الإمارة إذا دلت على أن الثوب طاهر، هذا المشكوك الثوب الذي مشكوك الطهارة دلت على أنه طاهر، ولم نجري إصالة الطهارة بل خبر الثقة شهد بذلك، فإذا صلى المصلي وانكشف أنه نجس وجبت عليه الإعادة، لأن الخبر الثقة لا يوسع من دائرة الشرطي، إذ هو لا يجعل شنو طهارة ظاهرية مقابل من طهارة الواقعية، حتى شنو يلزم اتساع دائرة الشرط. خبر الثقة لا يجعل طهارة مقابل الواقع، طهارة مقابل طهارة الواقعية، بل هو يخبر عن الواقع، يخبر عن الطهارة الواقعية، يكشف عن الطهارة الواقعية، ولا يجعل شيء مقابل الواقع حتى يلزم اتساع دائرة الشرط. وهذا بخلافه في أصل الطهارة، فإنه يجعل طهارة مقابل الطهارة الواقعية فيلزم اتساع دائرة الشرط. هذه هي النقطة الفارقة بين الإمارات وبين الأصول. إن قلت هذا سؤال أنا أريد أسأله منكم والجواب عليه الآن الجواب، ما هو الوجه اتساع دائرة الشرقية بعد جريان أصل الطهارة. وما هي سبب التوسعة بعبارة ليش يتوسع دائرة الشرقية؟ لماذا تتوسع وتصير شاملة علما والطهارة الواقع والظاهر؟ نقطة الاتساع في باب الأصول. إن قلت قلت يجيب أحدكم أو لا؟ ليش قلنا بالحكومة؟ ما صار سلم وتقولون حكومة، يعني بعبارة أخرى سؤال أكرر، ما هي نقطة الحكومة؟ ليش قلنا بالحكومة؟ وليش قلنا بالحكومة؟ فإذا سلمنا صحيحة، هذا صحيح المبدأ. فإذا جعل الحكم مقابل واقع فعليه شنو؟ ليش نقطة أريد أن أقول لك ليش تتوسع؟ أقبل تتوسع هاي الدعوة، نقطة التوسع ليش؟ فليفق الشيء منه. ونقطة التوسع مفهوم. قلت لو لم تتوسع دائرة الشرطية يكون تشريع قاعدة الطهارة لغوا وبلا فائدة. تجن الفائدة قاعدة إذا الشروط، إذا لم تتوسع دائرة الشروط مثل شرطية الطهارة في صحة الصلاة، شرطية الطهارة في جواز الشرب، شرطية الطهارة في التطهير بالماء، وتطهير الطهارة هي شرط في كثير من الأمور. إذا لم تتوسع دائرة الشرطية في هذه الموارد التي تكون الطهارة فيها شرطا، فما الفائدة من تشريع قاعدة الطهارة في الجرد؟ شو استفدنا؟ فلابد الشارع لما نشرع قاعدة الطهارة يريد ماذا؟ أن يقول لنا إن الشرطية كما تحصل بالطهارة الواقعية تحصل بما طهارة ظاهرية. شرطية الطهارة في ذن الموارد كل، في صحة الصلاة، في جواز الشرب، في صحة التطهير بالماء وغير ذلك من الموارد. انتهى مطلب صاحب الكتاب. أطلت حديثي ما كان بنائي في السؤال. وأما بالنسبة للإمارة فحيث أن الإمارة لا تجعل شيء مقابل من، ما تجعل طهارة مقابل الواقع، حتى نقول إذا لم تتسع دائرة الشرطية يلزم لغوية شنو تشريع. ما تدل عليه الإمارة، وإنما الإمارة كطريق، هي كطريق الإمارة فقد تصيبه وقد تخطئ. وإذا لم ينكشف خلافها نقول إن شاء الله هي هي هي هي ماذا هي؟ إن شاء الله، إن شاء الله مصير، وكفى بذلك فائدة لتشريعها. لجنته جاية مو فائدة، أي فائدة ماذا لتشريع؟ انتهى مطلب صاحب الكفاية. ألخصه خلاصة حتى نذكر المناقشة عليه، وهذا التفصيل يا أخوان تبناه من بعد الآخر تلميذه الشيخ الأصفهاني قدس الله روح الشيخ، وفي الأزمنة المتأخرة تبناه السيد الخميني قدس الله روحه الشريفة. هؤلاء الأعلام الثلاثة طلعت على أنهم يتبنون، استشخص آخر أكو بعد ما أدري. حصيلة التفصيل هذا راح يصير، حصيلة التفصيل هذا راح يصير، أن الحكم الظاهري في باب باختصار جدا راح أذكره حتى تتمكن ماذا تعظمه وتناقش. حكم الظاهري في باب الأصول يقتضي الإجزاء. ليش؟ يعني الأصول تفعل حكم مقابل من الواقع، تفعل تطارد الطهارة مقابل الواقع، فيلزم اتساع دائرة الشرطية، وإلا يلزم اللغوية إذا ما تتسع دائرة الشرطية جميل. وباتساعها يكون العمل واجبا للشرط واقع يكون صحيح. وأما في باب الإمارات فحيث أن الإمارات لا تفعل شيء مقابل الواقع بل فقط هي كاشفة مرآة الواقع فلا يلزم اتساع دائرة الشرط حتى يلزم انتهى. وناقش الشيخ النائيني هذا التفصيل بعدة مناقشات. الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن القاعدة في باب الأحكام الظاهرية تقتضي حكم الإجزاء. ذلك بسبب عدم تغير الواقع. حتى مع ثبوت حين ثبوت الأحكام الظاهرية. اللهم إلا إذا قلنا بالسببية إنه على بعض أشكالها يلزم الإجزاء. بينا شكلين، أشعرية والسببية المعتزلة، بيناهم وقلنا على تقدير يلزم الإجزاء. ثم وصلنا إلى الشكل الثالث وهو أن تكون مصلحة في سلوك الإمارة لا في معداها، وهذا الشيء تبناه من جملة من تبناه الشيخ الأعظم في رسائله ومال إليه ويظهر الميل إليه من قبل الشيخ النائي. كان على هذا الشيخ يلزم الإجزاء على تقدير دون تقدير وتوضيح ذلك. إحنا قسمنا إلى هذا وتوضيح سلوك إن كان مش على المصلحة فأنه لا يلزم في تلك المصلحة. منها من جملة مناقشات الشيخ النائين إن دعوى الآخند حكومة دليل قاعدة الطهارة على دليل الشرطية غير وجيه على مبنى الآخر، فإنه يرى مبنى الآخر أن الحكومة تنحصر الشرح والتفسير بكلمة أعني الموجودة بالفعل أو المقدرة. كما لو قيل أكرم العالم ثم قيل المتقي عالم. فإن الجملة الثانية في قوة أن يقال أعني من العالم ما يشمل المتقي. أما إذا لم يصح تقدير كلمة أعني فلا حكومة. ومن هنا لم يقل قدس سره يعني الآخر بأن الإمارات مقدمة على الأصول من باب الحكومة. لم يقل بذلك. لم يقبل حكومة ما قبلت الآخر. هاي في أول الكذا موجود. في أنفات التعارض الموجود من الكتاب لم يقبل الحكومة وما ذات إلا بسبب أن دليل الإمارة لا يصح فيه تقدير كلمة أعني حتى يكون حاكما على دليل الأصل. وهكذا لم يقل قدس سره بحكومة قاعدة لا ضرر على الأدلة الأولية. لنفس النقطة أي لا يصح تقدير كلمة أعني في جانب قاعدة لا ضرر. وفي مقامنا نقول لا يصح تقدير كلمة أعني في جانب من؟ في جانب من أقول؟ بعد الطهارة. فإنه لا يصح أن يقال أعني من الشرطي في دليل الشرطية الطهارة الظاهرية على أعم من الواقعية والظاهرية. أعني من الشرط في دائرة الشرطية شرطية طهارة الصلاة ما يعم الطهارة الواقعية والظاهرية. ما كلمة أعني ما مقدرة ولعلهم ما يصح تقديرها أصلا. معنى يصح فيه فلا معنى إذن لدعوى الحكومة أي حكومة قاعدة الطهارة على دليل الشرطي. هكذا ناقش الشيخ النائمي أستاذه الآخند الخراساني هاي المناقشة الأولى ويرده رد جدا بسيط. إن هذه المناقشة مناقشة لفظية تفرض ان قاعدة الطهارة ليست حاكمة لعدم شنو عليكم السلام ورحمة الله صحة تقدير كلمة اعمى ولكن بالتالي هي توسع نحن قاعدة الطهارة من دائرة الشرطية وتجعل الشرط عاما المن للطهارة الواقع والظاهر هذا المعنى ثابت غاية الامر لا يصح تسميته دينا نقول بالحكم وليس مون تقول لي لابد شو تسميه شيخنا شو تسميه إذا من سمي بالحكومة شو نسمي أقول لك لا تسمي لا إله إلا الله في تسمي اسم كيف فرد اسم ماذا ورود سمي تقول لي ورود هم يسمون لا تسمي ورود وما إلى اسم بالتالي دليل قاعدة الطهارة يجعل فردا جديدا للطهارة ويوسع من دائرة الشرطية ودفح الصلاة بذلك شاهد نسميه حكومة أو نسميه حكومة يقال أحد الأعلام ذات الزمان قال عند مناقشته لبعض آخر من الأعلام قال له إن هذا مقدم هاي الرواية مقدمة على شيخ راضي رحمة الله عليه وسلم قال عني وغير ما أدري أنا اللي بذهني شيخ راضي رحمة الله عليه فقيه العراق قيل له على أنه قال على نهاية الرواية أنا أفهم أنها مقدمة ماذا على تلك سطرت ما أدري من الشيخ الأنصاري كان رحمة الله عليه لأنه كان معاصر علما للشيخ الأنصاري فالمقصود أنه قال له يعني أنت مولانا تقول حكومة يعني هذا حاكمة يعني قال له أنا والله ما أحكم سمي الألفاظ ما أدري إيه لا تجيب حكومة بالتالي أنا قاعد أفهم مقدمة هذه مقدمة على تلك في تسميها حاكمة في تسميها واردة في تسميها باسم ثالث او ما تسميها باسم ما كذلك ما له معنى احنا نجي نقول للآخر انت على مبناك هذا ما يكون حاكم بس بالتالي واقع المطلب الذي بين الشيخ الآخر واقع المطلب مثل صحيح ان قاعدة الطهارة تجعل طهارة جديدة وتوسع هذه المناقشة الاولى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد.